وما زالوا يطوفون من مكان لمكان حتى وصلونا إلى مكان في جمع أكثرهم يستدل وجوههم أنهم من أراضي الناس يعني مجمعين من الشماتي وهم متفقين حول الشماتي وهناك سيارة جيش أمامهم دائما فعلمت أن هؤلاء يرحلون وفي مركز من المراكز التي نقلنا إليها أخبرني أحدهم أنه أنت الآن إيران لنفسك إلى سوريا ولما وصلنا إلى المركز اللي فيه الناس والشناتف إلى شاويش بأنه يلا يا شباب اركبوا كنت أنا آخر واحد أنا استعصيت وقلت الشاويش تماما أنا ما أبغى سوريا علما أن أنا خروجي كان سوريا طبيعي أيضا هذه نقطة يغلب كثير من الناس لأن بعد خروجي أنا بأشهر وقعت الثورة السورية فأنا خروجي كان طبيعي لكن بعد ما أقمت في المعنى استحسنت أني أجي على سوريا خشيت أن يحطوني تحت السجواب والاستنطاق وأنا مقرر أن أقيم هنا ولذلك ما رأيت أن أرجع إلى سوريا فالشاويش يعني غرر بي أو كذب علي قال لي ما أبغى في سوريا ما أبغى أرجع المهم كل ما هذه السيارة حتى يصلون الحدود إيش الأردنية السورية هناك استلموا ضابط أردني سألني شو مستشفى وكذا قال أنا عندي خبر فسمح لي أني أروح للحدود السورية من سوريا طبعا بدك تخرج تدخل بطريق رسمي فاستنطقوني ايضا سجوبوني فدخلت لهم الاسرة فاعطوني ورقة مطبوعة طبعا وفيها تراجع بممنوع عليك ومسلمات يكون تحت في الحاشية ملاحظة يعني مراجعات محاضرات السوريين في مدة 3 أيام تحت طائرة الملاحقة عند التخلف. أنا وصلت دمشق نصف الليل ونزلت في دار أخي من هناك. المهم بقيت هناك ليلتين وأنا أتشاور مع إخوتي وإخواننا هل يعني أنا أذهب إلى مقاولات سورية ولا تابع طريقي وأخرج من سورية. كانت أرام التفقاء أنه خير الله كفى الله تقابل مقابلات ما تدري ما يعني يفعل بك وعلى هذا قررت وسافرت إلى لبنان بقيت في لبنان تقريبا 6 أشهر أو أقل أو أكثر من قليلا في مجاعد إخواننا من الإمارات ويعني برخص الدخول إليها وقضيت فيها شهورا ثم سعى بعض اخواننا هنا مثل ابو مالك وغيره اتصلوا مع المسؤولين حتى وصلوا لامر الملك ان الشيخ دعوة يعني رجل ثوري ولا رجل سياسي ومن العلم بالايمان هذا قدم لرئيس الوزراء يومئذ ومدران قدم له صندوقين من الكتب قال لا بالشيخ تعجب نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبركاته الحمد لله رب العالمين هذا ما أخبر إن في مجال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبركاته المهم سمح الملك من رسول هنا أنه يسمح للشيخ بأنه يدخل وهكذا كان الأمر كان لي قصة مسألة محددة وقت محددة والعبادة كانت تسلم فيه في القواعد لا يعني أخذ الشيخ حضر مثلا حتى يصير الصلاة يذهب يصلي ويسلمك من الله أنت لبن تسلمي الليلة لكن ممكن يصير يعني نصلي ثم فقط آخذ 5 دقائق كلها الآن لا يعمل بعض الكرار وكان قلب مطمئن يعني. يكون قلب مطمئن يعني. ليش ما يجي الصلاة؟ صلاة ربنا يعني خالي. من البخاري؟ أخي الخالي. ما تسمع الله من البخاري. أخي الخالي.